أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. I'm

قال إنما

لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا Thank you. Oh,